بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم هو عن الحديث الرابع، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. وقوله الصادق المصدوق يعني الصادق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم، والمصدوق فيما أخبر به، فلم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار إلا صدق، فهو من الله سبحانه وتعالى. وهذا التقديم من ابن مسعود لأن الموضوع الذي سيذكره في الحديث من مقامات الغيب التي لا يعلمها إلا الله، ولا يعلمها بشر، ولا تعلم إلا بوحي، فذكر ذلك التوطئة لما سيذكره في الحديث. ثم ذكر المراحل التي يمر عليها ابن آدم من حين أن يكون نطفة. والحديث فيه مسألتان بارزتان: أما الأولى ففيه بيان الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه إذا أراد الله عز وجل الحمل. فأول ما يكون نطفة يقذفها الرجل في رحم المرأة، فتبقى 40 يوما على هذا الحال نطفة، تكبر شيئا فشيئا. ثم بعد 40 تتحول هذه النطفة إلى علقة، والعلقة قطعة الدم الغليظة، فتبقى على هذا أيضا 40 يوما يتخلق فيها شيئا فشيئا وتتطور في هذه المدة. ثم بعد ذلك 40 أخرى تكون مضغة، والمضغة القطعة من اللحم، فالجميع 120 يوما. قال: ثم يرسل إليه الملك، أي يرسل الله عز وجل الملك إلى هذا الحمل فينفخ فيه الروح. ويظهر من هذا أن نفخ الروح يكون بعد 40 الثالثة، أي بعد 120 يوم. لكن ثمة إشكال، وهو ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليه ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. فظاهر هذا الحديث أن تصوير الجنين يكون في أول 40 الثانية، لأنه قال 42 في لفظ 40. وهذا الحديث الذي معنا حديث ابن مسعود أفاد أنه يكون بعد 40 الثالثة، فكيف يجمع بينهما؟ متى يبدأ التخلق ومتى ينفخ في الروح؟ أما التخلق والجمع بين الحديثين فقد ذكر أهل العلم عدة أجوبة، من أقواها أن بداية خلق النطفة وأن تصويرها يكون في 40 الثانية كما في حديث حذيفة. لكن هذا لا يظهر للنظر إلا بعد كونه مضغة، أما قبل ذلك فلا يبدو، فهو أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، كما قال تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. فقبل ذلك قد لا يبدو لكنه يظهر عند كونه مضغة. وقد دل الطب المعاصر على ما دل عليه حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه، حيث أثبت الطب أنه إذا مر على النطفة 6 أسابيع أو 6 أسابيع يعني بعد 42 ليلة يبدأ بالتصوير فيها أو يبدأ بأن تظهر فيها علامات التخلق والتصور، تبدأ لكي تأخذ شكل آدمي، ولكن الغالب أنه لا يمكن رؤية ذلك في الجنين بعد السقوط. فلو سقط وهو في هذه المدة عمره 45 أو 50 يوم فهذا لا يظهر إلا بعد أن يكون مضغة، وذلك بعد 80 يوما. وأما النفخ في الروح فقد دل حديث ابن مسعود على أن كتابة المقادير تكون بعد 4 أشهر، لأنه قال ثم ينفخ فيه الروح بعدما ذكر المراحل 3. وفي حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على أنها في أول 40 الثانية، كما مضى معنا في الحديث قبل قليل، وفيه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر به ولا ينقص أو ولا ينقص. فذهب الطائفة إلى أن الكتابة تكون في 40 الأولى، وقالوا يشهد لهذا ما روي عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأبو ذر أنها تكون بعد 40، وقالوا إنما تأخر ذكرها في حديث ابن مسعود بعد ذكر الأطوار 3 إلى ما بعد ذكر المضغة لكي لا ينقطع ذكر الأطوار 3 التي يتقلب فيها الجنين، فإن ذكرها على نسق واحد أحسن، حيث إنه صلى الله عليه وسلم ذكر المراحل 3 قال بعد ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكذا وكذا. وقيل وهو جواب آخر أن الأطوار 3 تختلف لاختلاف الأجنة، أو نقول أن الأمور تختلف، أو أن نقول الكتابة تختلف باختلاف الأجنة، فمنهم من يكون على حديث حذيفة، ومنهم من يكون على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقيلت أجوبة أخرى في هذا الباب. المسألة الثانية قال فوالذي لا إله غيره، وهذا الإقسام هو للتأكيد، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفيه دليل على أن السعادة والشقاوة قد سبقت كتابتها على العبد، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وكل ميسر لما خلق له من الأعمال، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. والواجب على الإنسان أن يسعى لتحصيل السعادة وتحصيل طريق الجنة، وسعيه لها دليل على أنه من أهلها، والعبد لا يعلم ما كتب له، وهو يعلم أيضا أنه غير مجبور على أفعاله، لكن من الناس من يكله الله إلى نفسه فيختار حينها طريق الشر، ومن الناس من يوفقه الله عز وجل فييسر لعمل أهل الطاعة والسعادة. فإذا سعى العبد إلى عمل الشقاوة فهو الذي ظلم نفسه، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. وثمة أمران، الأمر الأول إسنادي، وهو أن من أهل العلم من قال أن لفظة فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها لا ذراع، أنها من قول ابن مسعود وأنها مدرجة وأنها ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ذلك لأنهم قالوا أنه ورد في بعض الألفاظ أن ابن مسعود هو الذي قال ذلك. وعلى كل حال، فمع افتراض وثبوت أنها مدرجة يبقى أن هذه الجملة لها أصل، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عليها، كحديث أبي هريرة في الصحيح إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، والحديث عند مسلم، فالمعنى صحيح. الأمر الثاني أن في هذه الجملة بيان أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، وهذا الذي يجعل الإنسان يسأل الله دائما أن يحسن له الخاتمة وأن يختم له بخير. والسلف رحمهم الله كانوا يخافون أشد ما يخافون من سوء الختام ومن سوء الخاتمة. فإن قال قائل كيف يختم لصاحب الخير صاحب الطاعة والصلاح يختم له بالشر؟ الجواب، الله عز وجل أكرم من أن يمكر بعبده الصادق. فمن أخلص لله في أعماله وحرص على طاعته وعلى اتباع السنة وخاف من الخاتمة السيئة وكان باطنه كظاهره في الطاعة، فإن الله عز وجل لا يخذله بل يثبته. وأما هذا الحديث فقد يقال أنه لأجل أن ذلك فيما يظهره للناس، وقد ورد في حديث سهل بن سعد في الصحيحين إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ففي هذا إشارة إلى أن سبب سوء خاتمته أن باطنه ليس كظاهره، وأنه في قلبه خلاف ما يظهر، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة وباطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، فتكون تلك الدسيسة سبب لسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني بينه وبين الجنة، ليس المراد أن عمله أوصله إلى هذا المكان، يعني ليس المراد أن عمله الصالح أوصله إلى أنه لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع، لأنه لو كان عمله عمل أهل الجنة حقيقة من أول الأمر ما خذله الله، لأن الله أكرم من عبده، عبد مقبل على الله، ما بقي عليه وعلى الجنة إلا ذراع يصده الله، هذا بعيد بل هذا مستحيل. لكن كما يقول الشيخ رحمه الله، لكن المعنى يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يبق على أجله إلا القليل زاغ قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما قلنا قبل قليل أنه قريب منه لفظ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وجماع الأمر أن تعلم أن العبد يسير بتقدير الله عز وجل، وأن تعلم أن الإنسان عليه أن يسعى إلى أن يسلك طريق أهل الطاعة والسعادة والسلامة لكي يكون في زمرة الذين يسعدهم الله عز وجل دنيا وآخرة. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.